بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصر ولا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اقرأ سيدنا الشيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها. وأعني بالمفردات الحروف أو ما تضمن معناها من الأسماء والظروف، فإنها محتاجة إلى ذلك وقد رتبتها على حروف. أولا الشيخ أحمد يقول حرف الألف، حرف الشيخنا إيه؟ المراد بالألف اللي هي الشيخنا همزة القطع وحدها، همزة القطع إيه؟ يبقى المراد بالألف يا شيخ، دي معلومة جديدة. يبقى المراد بالألف همزة القطع وحدها، هذا المراد بالألف صح؟ طيب. وإنما سميت كذلك عند العلماء جريا على تسمية حروف المعجم بكلمات أول حرف منها هو لفظ الحرف المعني. نعتوا لي يا شيخنا با تا جيم، فهمت يا شيخنا؟ طيب أيوة. وكلمة سين وقاف وميم ولام، ولكن أكثر الدارسين لا يعرفون ذلك ويخلطون هذه الألف بألف المد، يعني أكثر الدارسين لا يعرفون ذلك اللي احنا قلناه دلوقتي، يخلطونها بإيه يا شيخنا؟ بألف المد ماشي، لكن المقصود بالألف هنا همزة القطع فقط. ماشي شيخ أحمد. قال تأتي على وجهين، أحدهما كمل يا شيخنا. أحدهما أن تكون حرفا ينادى به القريب كقوله أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل. طيب احنا الآن يا شيخ سيد نريد أن نعرب البيت إعرابا تفصيليا عشان نتدرب على الإعراب. يعني قال أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، البيت من البحر الطويل، قاله امرؤ القيس. وطبعا لما قال أفاطمة دي عنيزة المذكورة في بيت سابق، لما قال ويوم دخلت الخدرة خدرة عنيزة، خلاص. وعنيزة ده لقب ليها شيخنا، لقب ليها، لقب لهذه المرأة. يعني مهلا يعني رفقا، وده مصدر مهل يمهل في العمل إذا عمله برفق ولم يعجل فيه. مهل يا شيخ أحمد ده مصدر نائب مناب فعله، يستوي فيه المذكر والمؤنث مفردا ومثنى وجمعا. عارف ايه معنى الكلام ده؟ مصدر ناب عن فعله. لما ربنا قال فضرب الرقاب، أصلها اضربوا الرقاب، حذف الفعل ناب عنه المصدر. فلما قال أفاطمة يعني يا فاطمة مهلا، أصلها تمهلي صحيح شيخنا، فحذف الفعل وأتى مكان المصدر. فهذا المصدر ناب عن إيه؟ عن فعله. يعني قلت تمهلي، يعني أنت الياء دي يعني تمهلي ده الفاعل، ما المخاطبة أهمهلا يعني أنت، يبقى ده المصدر ناب عن إيه؟ عن فعله. قال ويستوي فيها يا شيخنا المذكر والمؤنث، يعني تقول للذكر مهلا وتقول أنثى مهلا برضو. أتفهمت يا شيخنا؟ واضح يا شيخ أحمد؟ مهلا بعض هذا التدلل. الإدلال يا شيخ أحمد أو التدلل هو أن تتيه المرأة فتسيء إلى من يحبها. يعني سيدنا الشيخ أحمد تزوج بفتاة جميلة، وهذه الفتاة لما رأت الشيخ يحبها حبا شديدا فبدأت تظهر الدلال. ايه الدلال المقصود به يا شيخنا؟ انها تسيء الى من يحبها، تسيء يا شيخنا الى من يحبها، هذه الدلالة اهو، تسيء الى ايه؟ الى من يحبها. اعمل لنا عشاء مش هعمل، طب تعالى اعود ذنبي لا مش هعود. تفهمت يا شيخ؟ تسيء الى ايه؟ اهو ده الدلالة يا شيخنا. ليه؟ لان هي متاكده وعارفه مهما تعمل فيه برضه بيحبها، مش هيقدر مش انت فهمت يا شيخنا؟ عشان كده بقولها مهلا بعد هذا التدلل. لان لما عرفت ان امرأة القيس يحبها حبا شديدا بدا ايه يعني يصل عندها يا شيخنا ان تتيها المرأة من خلاص يا ولدي. وإن كنت قد أزمعت صرمي، شفت الجمال؟ وإن كنت أجمعت يا شيخنا؟ طيب. وبعدين يا مولانا والتدلل الإعراض مع نوع من الكبر، يبدأ برضو تفسير آخر لإيه؟ للتدلل، الإعراض بنوع من إيه؟ من الكبر. واضح يا شيخنا؟ وقيل يا مولانا قيل هو إظهار المرأة أنها تخالف وما بها مخالفة، يعني هي في الظاهر بتخلفك لكن هي بتحبك، بس فهمت؟ هو ده الدلال. أيوة فهمت شيخنا، هو إيه الدلال. طيب. وإن كنت قد أزمعت صرمي، يعني جزمتي وصممت عليه، يعني وصرمي معنى قطيعتي وهجري، إذا أقسموا إيه لا يصرمونها، مش كده ولا؟ إذا أقسموا شيخنا لا يصرمونها مصبحين. المعنى البيت يا ولدي، يا فاطمة اتركي هذا الدلال والإعراب، وإن كنت قد عزمت على قطيعتي وهجري فترفقي بي، خلاص، وأجمل الهجران زي ما ربنا قال وهجرهم إيه؟ هجر جميلة، يعني هجر ليس فيه إساءة يعني. طيب تعال نعرف البيت يا شيخ أحمد. يلا. أفاطمة، الهمزة حرف استفهام ينادى بها، عفوا حرف نداء ينادى بها القريب، يبقى الهمزة اللي هي همزة القطع دي حرف نداء ينادى به القريب، خلاص، وسواء كانت القرب قرب حقيقة أو حكما، فهمت ولا لا؟ قرب حقيقة يعني مسافة مساحة، ها، أو حكما يعني، ماشي، اللي هو من اللي بناد الطير لما قال أسرب القطر هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير، فهو ينادي السرب اللي هو في السماء، فأنزلهم منزلة القريب، يبقى ده قريب حكما ليس حقيقة، صح شيخنا؟ أفاطمة، قلنا ده حرف النداء للقريب، أفاطمة أي شيخ أحمد، ده منادى مبني على الضم المقدر على التاء المحذوفة، على لغة من؟ ينتظر، لأنه قال أفاطمة يبقى ينتظر التاء، يعني لو قال أفاطم يبقى إيه؟ على لغة من لا ينتظر، صح؟ أفاطمة مهلا إيه؟ طيب لو قال يا شيخ أحمد أفاطم كيف تعرب؟ أقول همزة حرف النداء القريب، فاطم مبني على الضم الموجود، الضم الظاهر اللي هو إيه؟ على الميم، على لغة من لا ينتظر، هذا الفرق بين لغة من ينتظر ومن لا ينتظر، فاهم يا شيخنا ولا مش فاهم؟ ده اسمه ترخيم، اسمه يا شيخنا، يعني نفترض أنت حضرتك اتجوزت امرأة جميلة كده حلوة اسمها فاطمة، فبتناديها تقول لها إيه؟ أفاطمة أو أفاطم، إذا قلت أفاطمة بالفتحة الموجودة هي أصلها فاطمة تو، يبقى ده مبني على الضم المقدر على التاء المحذوف للترخيم، ومعنى الترخيم يعني حذف آخر الاسم تخفيفا، فهم يا شيخنا؟ طيب. وإذا قلت أفاطم يبقى مبني على الضم الظاهر على الميم، يعني على لغة من لا ينتظر التاء، إيه لغة من ينتظر؟ يعني بعد شوية تقول لها فاطمة، هذه لغة من ينتظر، لكن لما تقول فاطمة يعني خلاص من النهاردة يبقى اسمك فاطمة، فاطمو بس، زي عائشة وعائش وعائشة، فهمت يا شيخنا؟ يعني أنت لو استثقلت التاء دي قلت مراتك من النهاردة ورايح أنا أقول لك فاطمة أو فاطمو بس بدون التاء، يعني يبقى لما خلاص تناديها بفاطمو معنى لا تنتظر مجيء التاء، لو قلت فاطمة يبقى تنتظر إيه؟ مجيء التاء، أظن كده فهمت يا ابني؟ أفاطمة ها مهلا، ده مفعول مطلق نائب عن فعله، يعني يا شيخنا تمهلي مهلا، تمهلي إيه؟ يبقى مفعول مطلق نائب عن إيه؟ زي شيخنا إيه؟ صبرا، صح ولا؟ وزي كلمة شكرا يعني أشكرك شكرا، صح يا شيخ؟ طيب. وبعدين مهلا بعض هذا إيه؟ التدللي، صح يا شيخنا؟ بعض ده مفعول به المصدر، لأن المصدر يعمل عمل فعل يا شيخ أحمد، بعض هذا، بعض يا شيخنا، بعض مضاف وذا اسم إشارة مبني في محل جر مضاف إليه، وده هذه للتنبيه. بعض هذا التدلل، التدلل بدل من اسم إشارة، بدل يا شيخنا. طيب هو ده اللي يكفينا الشطر الأول، عشان إيه هو ده محل الشاهد يعني، صح يا شيخ أحمد؟ ما وجه الاستشهاد في هذا البيت يا شيخ أحمد؟ الشاهد إنه أتى بالهمزة للنداء القريب، خلاص، وذلك لأن الكلام مسوق في المعاتبة ولا يعبأ بقولي، ولا يعبأ ولا يعبأ بقول من قال إنها المتوسط اللي هو مين ملان. اقرأ شرح. ونقل ابن خباز عن شيخه أنه للمتوسط وأن الذي القريب يا، وهذا خرق لإجماع. هذا كلام سهل إن شاء الله. نقل ابن الخباز، وقلنا ابن الخباز يا أولاد اسمه أحمد بن الحسين الموصلي النحوي الضرير، توفي سنة 36 أو 700 من الهجرة النبوية، على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام. شيخه هو ابن معطي صاحب الألفية يا شيخ، ماشي؟ يعني شيخ ابن معطي لصاحب الألفية قال إن الهمزة ينادى بها المتوسط، لأن المنادى يا مولانا إما قريب وإما متوسط وإما بعيد، خلاص يا شيخنا؟ قال وهذا خرق لإجماعهم. إيه العبرة؟ قال وهذا خرق لإجماعهم. مولانا أنا عايزك تفهم فلسفة كلام الشيخ. لاحظ إن ابن معطي يعني هو من ألف ألفية في النحو، يعني شخص له قدر في العلم، لو إيه شيخنا؟ فبدل يقول يعني كلام فاسد، كلام شاذ، كلام مردود عليه، كلام يؤخذ به، تلطف في العبارة. قال أنت إمام لكن خرقت الإجماع، أنت فهمت ولا؟ شوف تلطف، يعني ينظر إلى جلالة قدره في العلم، ما قالش وهو قول بعيد أو قول فاسد، أنت فهمت ولا؟ قال وهو خرق، أيوة، يبقى نظر إليه، صح يا شيخنا؟ والثاني أن تكون الاستفهام حقيقته طلب الفهم نحو أزيد قائم، يبقى الهمزة تأتي أيضا للاستفهام، وما هو الاستفهام؟ هو طلب الفهم، وده الاستفهام الحقيقي يا شيخ أحمد، صح؟ طلب الإيه؟ الفهم، يعني مش عايزين استفهام إنكاري أو توبيخي، لا، عايزين استفهام حقيقي. فلما أقول أزيد قائم يبقى الاستفهام إيه؟ يعني المتكلم يستفهم استفهاما حقيقيا، هل زيد قام ولا لم يقم؟ طيب وقد أجيز الوجهان في قراءة الحرميين، ها؟ الحرميان يعني القارئان المنسوبان إلى الحرمين مكة والمدينة، ابن كثير ومكي ونافع، صح ابن كثير المكي ونافع المدني، صح شيخنا؟ ولا بتقول يا شيخنا أمن هو قانت، قرأها الحرميان إيه؟ أمن هو قانت، ماشي يا مولانا؟ وكون الهمزة فيه لنداء هو قول الفراء، هو قول يا مولانا الفراء، ده اسمه يحيى بن زياد، كان إماما نحاتي في الكوفة، توفي سنة إيه؟ 700 من الهجرة، وثم فراء لأنه يفري الكلام، صح ولا لا؟ ما حدش بيغلبه يعني. طيب الفراء قال يا مولانا، قال أمن هو قانت، يعني إيه التقدير؟ يا من هو قانت، ده عند مين يا شيخنا؟ عند الفراء. قال ويبعده، يعني هذا الرأي مستبعد، لأنه لا يوجد في القرآن الكريم كله نداء بغير يا نوح يا إبراهيم يا لوط وهكذا، صح؟ طيب وبعدها كمل يا شيخنا. ويقربه سلامته من دعوى المجاز، ويقربه يعني بعد أن استبعده قربه، قربه لأنه لما نقول يا هنا للنداء وليست ها للاستفهام، علشان نخرج من دعوى المجاز، لأن الاستفهام الحقيقي مستحيل على الله عز وجل، صح ولا لا؟ هذا معنى إيه؟ ويقربه سلامته من دعوى المجاز، لأن القائلين بين الهمزة للاستفهام يبقى إيه؟ لابد أن تكون إيه؟ استفهام مجازي وليس استفهام إيه شيخنا؟ يبقى الاستفهام مجازي يعني قصد به الإنكار أو التوبيخ، يعني لا يقصد به الاستفهام اللي هو طلب الفهم يعني، خلاص؟ طيب ولما سلامته من دعوى المجاز، الأصل إن الاستفهام يكون على حقيقته، لكن كون يخرج معناه خروجه ده يا أولادها مجاز، لا يكون الاستفهام منه تعالى على حقيقته، ومن دعوى كثرة الحذف يعني التقدير عند من جعلها للاستفهام أمن هو قانت خير أم هذا الكافر. انظر إلى الجمال يا منى، انظر إلى الجمال، أمن هو قانت خير من هذا الكافر، صح يا شيخنا؟ أمن هو قانت خير أم من أم هذا الكافر؟ إيه اللي حذف يا مولانا من العبارة؟ شوف كثرة الحذف، صح يا شيخ أحمد؟ أمن هو إيه؟ قانت. شوف أمن هو قانت، مش ثابت كده يا شيخنا بطل؟ حذف كلمة خير اللي هو خبر إيه يا مولانا؟ خبر من الاستفهامي؟ طيب، وحذف إيه؟ حذف المعادل اللي هو إيه؟ أم هذا الكافر. يبقى حذف كم كلمة يا مولانا؟ حذف خير، وحذف أم، وحذف هذا، وحذف الكافر، صح يا شيخنا؟ طيب، أمن هو قانت خير أم هذا الكافر، أي المخاطب بقوله تعالى قل تمتع بكفرك قليلا، فحذف شيئان معادل الهمزة، يا شيخ أحمد؟ صح يا شيخنا؟ اللي هو إيه؟ أم هو أم إيه؟ أم هذا الكافر. طيب وإيه كمان؟ والخبر اللي هو كلمة خير. ونظيره في حذف المعادل قول أبي ذؤيب دعاني إليها القلب إني لأمري سميع فما أدري أرشد إيه طلابها، دعاني إليها القلب، صح؟ هو دعاني مناف الأصل يا شيخ أحمد، ناداني نادى، ومونة معناه هنا ساقني، شوف دعاني يعني ساقني إليها القلب، يعني الذي جعله يحبها والقلب. إني لأمره سميع فما أدري أرشد طلابها أم غي، فحذف إيه شيخنا؟ المعادل. يبقى ده هو بيستشهد، فاكر لما قال في المقدمة إنما الإعراب الواضح لا ألتفت إليه، إنما إيه بستدل بالنظائر عشان أعطي تدريبات وتمرينات لطالب العلم، أو شوف في الآية عشان يبين لك كيف يحذف المعادل، راح يستشهد بأبيات الشعر بدأ يطبق عمله، فهمت ولا لا؟ قال الإعراب الواضح كالمبتدا وخبره والفعل والنبيه، ده لا ألتفت لمثل هذا يعني، إنما ألتفت إلى شيخنا إيه لما أجيب قاعدة وقررها، يعني أكثر من النظائر والاستشهاد عشان إيه أدرب الطالب العلمي، صح يا شيخنا؟ طيب يبقى عرفنا البيت ده، تعال نعرف يا شيخنا دعاني إليه القلب، تعرف يا شيخ أحمد؟ دعا أيوة، ده فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الألف، منع مظهور التعذر، والنون الوقاية والياء مفعول، دعاني إليها جار ومجرور متعلق بالفعل، القلب ده فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، إني لأمره سميع، صح؟ إن حرف ناسخ والياء دي اسمها ضمير مبني في المحنص، لأمره اللام دي يا شيخنا ها اسمها دي لام إيه؟ لأمره ها؟ اللام إيه المزحلقة؟ لا ده حرف جر، لحرف جر الخبر سميع، يعني ده جر ومجرور مولانا متعلق بإيه؟ ها؟ بكلمة دعاني يعني، يبقى ده جر ومجرور صح مولانا؟ متعلق بسميع بعدها، يعني أصل الكلام إيه؟ إني سميع لأمره، إني وسميع على وزن إيه يا شيخنا؟ فعيل، فالجر ومجرور متعلق به، فما أدري أرشد طلابها، الفادي حرف عطف ومادي حرف نفي. أدري ده فعل مضارع مرفوع على مترفع الضم المقدر على الياء، فما أدري الفعل أنا أرشد طلابها يبقى الهمزة، شوف يا شيخ أحمد الهمزة هو حرف استفهام، أرشد طلابها والتقدير إيه أم غي، فحذف إيه المعادل، والله أعلى وأعلم.